بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس الثاني من التعليق على الدروس المهمة، والدرس الثالث وهو ذكر أركان الإيمان، ووقفنا على قوله ورسله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرابع أن تؤمن برسله، والإيمان بالرسل الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم الصادق الذي لا يختلج شك ولا ريب بأن الله عز وجل أرسلهم وبعثهم إلى الأمم، وأنهم صادقون مصدقون ومصدوقون، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده، ودعوا الناس إلى توحيده وإفراده بالعبادة. والإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، ولهذا قال ورسله ورسله، فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسله. ومن الإيمان بهم أن الله لم يهمل خلقه سدى وسبهلا، كما قال عز وجل يحسب الإنسان يترك سدى فحسبتم أنما خلقناكم عبدا، بل ربنا عز وجل خلق الخلق لحكمة وأوجدهم لغاية، وبعث إليهم الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الإيمان بهم أنه لا يعلم عددهم إلا الله، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ومن الإيمان بالرسل أيضا الإيمان بهم كلهم جميعا، ولهذا جاء الجمع بالإيمان به في قوله ورسله، ولم يقل ورسوله، قال ورسله، فيجب أن نؤمن بهم جميعا. وكما قال الله عز وجل آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لأن من كذب بواحد من الرسل فقد كذب بجميع الرسل، من كذب بواحد من الرسل فقد كذب بكمهم كلهم، ومن كفر بواحد فقد كفر بهم كلهم، كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت وقوم نوح كذبوا من نوح، لكن لما كذبوا نوحا أصبحوا إيش؟ كذبوا جميع الرسل، فمن كذب بنوح فقد كذب بمحمد، ومن كذب بمحمد فقد كذب بنوح، وهكذا. فلهذا يجب الإيمان بهم كلهم، لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق من حيث الإيمان بين أحد منهم. ومن الإيمان بهم الإيمان بما علمنا أسماءهم، مثل محمد وإبراهيم وموسى ونوح، وقد ذكر الله عز وجل 25 رسولا في القرآن، 25 رسولا في القرآن، منهم 18 في 4 آيات متتاليات من قوله عز وجل في سورة الأنعام وتلك حجتنا الآيات، فذكر منهم 18، والسبعة الآخرون هم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الإيمان بهم الإيمان بمن لم نعلم أسماءهم، لأن هناك كما قلنا رسل لا نعلم بهم، ولهذا قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه وليس معه أحد، فهناك أنبياء لا نعلم بهم ورسل. ومن الإيمان بهم الإيمان بما صح من أخبارهم وصفاتهم وأحوالهم، هذا كله يجب الإيمان بما صح عنهم، بما جاء وثبت عنهم عليهم الصلاة والسلام. ومن الإيمان بهم الإيمان بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فشريعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه هي خاتمة الشرائع السابقة، ولهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس كافة، كما جاء في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وأرسلت إلى الناس كافة. وجاء في رواية لمسلم: أرسلت إلى الأحمر والأسود. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه أرسل لجميع الناس، لجميع الناس. من خصائص أيضا شريعته باقية، توفي لكن شريعته باقية بخلاف الرسل الذين قبله، فإن من مات فإن شريعته تختلف، فإن يأتي الله النبي اللي بعده بشريعة جديدة، لكن من خصائص نبينا أن شريعته مستمرة، ولهذا دينه باق عليه الصلاة والسلام، باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه خاتم الرسل، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا جاء في الصحيحين: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. ولهذا من ادعى النبوة، من ادعى النبوة وأنه يوحى إليه فإنه كافر بالله عز وجل. ولهذا نسمع بين الفينة والأخرى، لكن هذا أشبه ما يكون بالجنون ممن يدعي أنه رسول وأنه أوحي إليه، وهذا نوع من الجنون. ادعى النبوة 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي في ذلك 30 من، لأن لهم صولة وجولة ولهم شوكة ولهم أتباع، لكن هناك أيضا من ناس إلى وقتنا الحالي وهم يدعون النبوة. ومن الطرائف أن إنسان ادعى النبوة فلما كلم في ذلك قال: فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأني رسول، بأني رسول. قالوا: كيف؟ قال: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نبي بعدي، وأنا اسمي لا، يقول اسمي لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نبي بعدي وأنا اسمي لا، فالنبي أخبر بي بأني رسول. أيضا من الطرائف أن امرأة ادعت النبوة فلما قيل لها في ذلك قالت: النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبية بعدي، لا نبية بعدي. هذا كله نوع من الجنون، والجنون فنون. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. من الإيمان أيضا بالرسل الإيمان بمراتبهم ومنازلهم. نحن لا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل من حيث الإيمان وتيرة واحدة على منزلة واحدة، لا نفرق بينهم. نؤمن بمحمد كما نؤمن بنوح، ونؤمن بنوح كما نؤمن بموسى، من حيث الإيمان لا نفرق بين أحد منهم، لكن من حيث المنزلة والمرتبة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله عز وجل فاضل بين الأنبياء والمرسلين كما فاضل بين عباده، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولهذا الإيمان بمنازلهم وفضائلهم. فلهذا أفضل الأنبياء والمرسلون من؟ خمسة هم أولو العزم، ذكروا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وخمسة أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وهم خمسة: محمد وإبراهيم، موسى كليمه، فعيسى. فنوح هم أولو العزم فاعلم، محمد وإبراهيم، موسى كليمه، يعني موسى كليم الرحمن فكليمه، فعيسى هم أولو العزم فاعلم. هؤلاء أفضل الأنبياء والمرسلين أولو العزم، الذي قال الله عز وجل لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم من الرسل. أفضل أولو العزم الخليلين، وهما الخليلان، وهما محمد وإبراهيم. فالآن ضاق النطاق بأن إبراهيم ومحمد أفضل أولو العزم، أفضل العزم. ثم أفضل العزم من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل الخليلين محمد، أفضل الخليلين محمد، ولهذا وأفضل الأمة باتفاق محمد فمل عن الشقاق. فمحمد أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: جاء في صحيح مسلم حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر إبراهيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عنده إبراهيم قال ذاك خير البرية، فهذا يومي إلى أن إبراهيم أفضل منه، فيقال هذا قاله على سبيل التواضع عليه الصلاة والسلام وهضم النفس، وإلا هو أفضل من إبراهيم. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة الطويل لما نذكر في حديث الشفاعة قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس، أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. فالشاهد أن من الإيمان بهم الإيمان بمراتبهم ومنازلهم، من الإيمان بهم الإيمان بأنهم أفضل الخلق وأكرم الخلق وأشرف الخلق هم الأنبياء والمرسلون. ولهذا لما ذكر الله عز وجل شيئا من صفاتهم قال وكلا فضلنا على العالمين، فأفضل الناس وأكرم الناس وأشرف الناس هم أنبياء الله ورسله، وهم أنبياء الله ورسله. ومن الإيمان بهم الإيمان ببعثتهم وحاجة البشر إليهم فوق حاجتهم من الطعام والشراب والنفس، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله عز وجل أرسل إليه أرسل الرسل للعباد لأن العباد بحاجة إلى هؤلاء الرسل. ولهذا كان من منة الله على عباده أن بعث إليهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فبعدة الرسل من المنن العظيمة والنعم الكبيرة على عباده. ومن الإيمان بهم الإيمان بتوحيد دعوتهم، توحيد دعوتهم وأن أصلهم واحد، يعني الأصل في الدعوة واحد. ولهذا قال الله عز وجل في غير ما موضع بين ذلك وما أرسلنا من رسول لا نوحي إليه ولقد بعثنا في كل أمة رسول. فالأنبياء والمرسلون بعثوا بالدعوة إلى التوحيد، أما الشرائع فهي مختلفة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، يعني الأب واحد لكن أمهاتهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الدين فواحد، فالدين بالتوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. دين الإله اختاره لنبيه ولعبده وخير الأديان، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. أما الشرائع تختلف، أما شرائعهم فهي تختلف، أما بدعوتهم فهم يدعون إلى لا إله إلا الله. ولهذا وإلى نوح وعاد كل من يعبد الله ما لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من آثار الإيمان أيها الأحبة بهؤلاء الأنبياء والرسل رحمة الله بعباده وشكر الله على نعمته ومحبة هؤلاء الرسل. يجب الإنسان أن يحب أنبياء الله ورسله لأن هذا دين، يدين الإنسان لربه عز وجل بمحبتهم وطاعتهم واتباعهم، وكذلك التأسي بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله عز وجل فبهداهم اقتده. فهذه الآثار السلوكية في الإيمان بالأنبياء والمرسلين. وسيأتي إن شاء الله الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالبعث. وفق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.